من المعروف أنه الإنسان عندما يمارس الحرام أو المنكر مدة من الزمن ثم يتوب إلى الله عز وجل، إذا تاب إلى الله توبة حقيقية فإنه سيختصر بعض المراحل. يعني هذا الإنسان النادم هنالك قوة تحريك في باطنه يدفعه إلى الله عز وجل، فقد يتقدم على الطائعين من عباد الله عز وجل لما يعيشه من الندامة الباطنية. وكمثال على ذلك الإمام السجاد عليه السلام ينقل لنا قضية، يبدو هذه القضية واقعة في الأزمان السابقة، رجلا ركب البحر بأهله فكسر بهم، فلم ينجو ممن كان في السفينة إلا امرأة الرجل نجت، فإنها نجت على لوح من ألواح السفينة حتى ألجأت على جزيرة من جزائر البحر. وكان في تلك الجزيرة رجل يقطع الطريق ولم يدع حرمة إلا انتهكها، فلم يعلم إلا والمرأة قائمة على رأسه، رفع رأسه إليها فقال: إنسية أم جنية؟ جزيرة خالية من السكان، من أين جاءت هذه المرأة؟ فقالت: إنسية. فلم يكلمها كلمة حتى جلس منها مجلس الرجل من أهله، فلما أن هم بها اضطربت، قال لها: ما لك تضطربين؟ فقال: أفرق أي أخاف من هذا، وأومأت بيدها إلى السماء. قالت: جزيرة خالية وأنا وأنت، ولكن الله عز وجل مطلع علي، فكيف لا أخاف؟ فقال: فصنعت من هذا شيئا؟ لك تاريخ في هذا المجال أو هذه أول مرة؟ فقالت: لا وعزته، ما ارتكبت هذا الحرام أبدا. قال: فأنت تفرقين أي تخافين من هذا الفرق ولم تصنعي من هذا شيئا، وإنما استكرهك استكراها، فأنا والله أولى بهذا الفرق والخوف وأحق منك، أنت مكرهة وهكذا تخافين، فكيف بي؟ يقول: فقام عليه السلام، يقول: فقام ولم يحدث شيئا، رجع إلى أهله وليست له همة إلا التوبة والمراجعة. فبينما هو يمشي إذ صادفه راهب يمشي في الطريق فحميت عليهم الشمس، فقال الراهب للشاب: ادع الله يظلنا بغمامة فقد حميت علينا الشمس. فقال الشاب: ما أعلم أن لي عند ربي حسنة فأتجاسر على أن أسأله شيئا. أنا الإنسان العاصي، صحيح هو الآن تاب ولكن يتذكر أيامه الماضية فيستحي من ربه. قال الراهب: فأنا أدعو وأنت تؤمن، فأدعو أنا وتؤمن أنت؟ قال: نعم. فأقبل الراهب يدعو والشاب يؤمن، فما كان بأسرع من أن أظلتهما غمامة فمشيا تحتها مليا من النهار، ثم تفرقت الجادة جادتين، فأخذ الشاب في واحدة وأخذ الراهب في واحدة، افترقا وإذا بالسحابة مع الشاب. الراهب تعجب: هذا التأريخ من العبادة، فكيف صار هذا؟ قال الراهب: أنت خير مني، لك استجيب ولم يستجب لي، هذه الغمامة ما جاءت من دعوتي وإنما من قولك آمين، فأخبرني ما قصتك، ما الذي فعلته مع رب العالمين حتى أعطاك هذه المزية؟ فأخبره بخبر المرأة في تلك الجزيرة الخالية، فقال: غفر لك ما مضى حيث دخلك الخوف، فانظر كيف تكون فيما تستقبل. الآن ابدأ صفحة جديدة من حياتك. الدرس العملي من رواية إمامنا زين العابدين عليه السلام إخواني، استثمار الندامة الماضية وتحويل الندامة والأسف إلى حركة دائبة لقضاء ما فات وأداء ما سيأتي، والله تعالى خير الغافرين.